أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من كل أمة بنذير استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وقد أذعناها بمناسبة ذكراه.